بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم رحمة الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرك من الدين. تمرق عندك ضم الراء، تمرق تمرق فتمرق أو فتمرق فتمرق من الدين، فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم. السواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. نعم، كنا ولله الحمد انتهينا من بعض أو من عدة مسائل ابتدأها الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب العظيم المفيد. وحاصل ما سبق بيانه أن الإمام البربهاري بيّن أن الإسلام لا غنى للعبد فيه عن التمسك بالكتاب والسنة، وأن السنة هي مبينة لكتاب الله عز وجل، ولا يجوز أن يفهم الإسلام بغير السنة. ثم بيّن بعد ذلك أن السنة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والجماعة، وبيّن أن الجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب لمن أراد النجاة أن يلتزم بالجماعة، وبيّن أن هذه الجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أدرى الخلق بعد الأنبياء والرسل بمراد الله عز وجل وبمراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن من أراد النجاة فلا يمكن أن يتمسك بالسنة والإسلام إذا لم يكن على ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال ما ذكره القارئ الآن أخونا عبد الرحمن: واعلم رحمه الله أن الدين، إلى آخر ما ذكر، إلى قوله: فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. وهنا ثلاث مسائل تكلم عليها الإمام البربهاري. الأولى: أن الدين لم يوضع على عقول الرجال وآرائه. والثانية: بيانه رحمه الله أن بيان السنة أو بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم للدين قد تم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم الدين لأصحابه. والثالثة: أن من خالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. أما المسألة الأولى وهي قول الرجل بأن الدين لم يوضع على عقول الرجال وآرائه، ومعنى ذلك عند أهل السنة والجماعة أن العقل متبع وليس حاكما. العقل متبع يفهم مراد الشرع، وليس العقل حاكما على الشرع. لذلك إنما يستقل العقل بالأحكام والتشريع عند أهل البدع. وهذه المسألة من أقوال المعتزلة، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين. فإن المعتزلة يقولون إن العقل يحسن ويقبح، فيأتي الشرع موافقا لما حسنه العقل أو قبحه. وقابلهم طائفة أخرى قالوا إن العقل لا يقبح شيئا البتة ولا يحسن شيئا، وهذا أيضا خطأ. وبين شيخ الإسلام ابن تيمية أن العقل قد يدرك حسن بعض الأمور ويقبح بعض الأمور، لكن العقل في إدراكه وعدمه ليس بمشرع، وهذا أعدل الأقوال بينه شيخ الإسلام في كتبه المباركة رحمه الله. إذن العقل نعم قد يقبح، يبين شيخ الإسلام كأن يقبح العقل اعتداء الرجل وظلم الرجل على غيره، وأن يحسن العقل ويستحسن العقل الإحسان إلى الناس من النفقة والصدقة وحسن المعاملة، ولكن العقل لا يستطيع أن يستقل بهذا التحسين والتقبيح ثم أن تنبني الأحكام الشرعية على ذلك التقبيح والتحسين. لذلك بينت هنا في العقيدة الصحاوية وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فقدم السمع على ماذا؟ على العقل. وبيان ذلك لو كنا نسمع حجج الأنبياء والرسل ثم نعقلها بماذا؟ بعقولنا. إذن انظر، قدم السمع على العقل ليبين أن العقل إنما مهمته أن يدرك ويفهم ما جاء في الإيه؟ ما جاء في الشرع. لذلك المجنون ماذا يكلف؟ لا يكلف بشيء، لأنه لا عقل له ليفهم مراد الشرع. ولذلك الله عز وجل جعل مناط نجاة الإنسان ليس بالعقل وإنما ببعثة الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولم يقل بعد العقل. فدل ذلك على أن الناس إذا لم تبعث إليهم الرسل لاحتجوا بالعذر أنه لم يبعث إليهم رسول. وقال أيضا جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الحاصل أن العقل قد يستحسن ويقبح ويدرك بعض العلل، ولكن العقل لا يستقل بذلك. لذلك مهما أوتي الإنسان من التعقل فإنه لا يمكن أن يستقل بفهم الأحكام. لذلك تكلم أهل العلم هل يأتي العقل بما يحيل، هل يأتي الشرع بما يحيله العقل؟ وشيخ الإسلام جمع الله العلوم بين يديه كما يقول تلميذه الذهبي، شيخ الإسلام جمع الله العلوم بين يديه يأخذ منها ما شاء ويضع ما شاء، رضي الله عنه وأكرمه الله وألحقنا الله بالصالحين. يقول هناك شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع، يقول رحمه الله تعالى عندما تكلم عن مسألة هل يأتي العقل بما يحيل، يأتي الشرع بما يحيله العقل، فقال كلمة إن الشرع يأتي بما يحار فيه العقل لا بما يحيله العقل. قد يأتي الشرع بشيء يعجز الإنسان عن إدراك مراد الله عز وجل فيه يرحمك الله فيحتار. لذلك لو سألنا أفقه فقيه أخبرنا لما جعل الله الصلاة على أعداد مختلفة، ركعتين وثلاث وأربع، ما يستطيع أن يجاب، ما يستطيع. إذن العقل يحتار في بعض ما جاء في النقل في الشرع، ولكنه لا يمكن أن يأتي الشرع بما يناقض ويحيله العقل ويراه أنه أمر لا يمكن أن يكون مستقيما. لا يمكن أن الشرع يأمر بالظلم، أو أن الشرع يأمر بالفحشاء، وأن الشرع يأمر بالسرقة، لا يمكن. لذلك قال أهل العلم عندما جاء تحليل الخمر لا يقال إن الله أحلها، وإنما يقال إن الله أخر بيان تحريمها، ويقولون عفى الله عنها، عفى الله عنها لا أنه جعلها من الحلال الطيب، هذا قول لبعضهم وهي مرتبة العفو كما بينها هناك الإمام الشاطبي في الموافقات. المقصود إذن الشرع يأتي بما ربما احتار فيه العقل، وهذا لا بد منه لأن الله جل وعلا يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إذن لا بد أن يعجز العقل في فهم مرادات الشرع في بعض المواضع، ولكن الله عز وجل لطفا منه بعباده قد بين للعقول في كثير من أحكام الشرع بين للعقول مراداته منها. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، ثم قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. انتبه، إذن ذكر المحرمات ثم ذكر التعليلات والحكم من هذه المحرمات، فإن قال قائل فلما لم يبين ذلك تعالى في كل حكم شرعي، قيل له كما قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن الله عز وجل تعبدنا بشرعه، فلو أن الله بين لنا الحكمة في كل أمر بما يعود علينا من المصالح المعقولة لصار التعبد لأجل ماذا؟ لأجل ما هو عائد عليك بإيه؟ بعقلك وفهمك، فاختل نظام العبودية في القلب. ولكن الله عز وجل حكيم، بين لك بعض ما يعقل عقلك لكي تزداد يقينا، وأخفى عنك البعض لكي تتحقق فيك الايه مطلق ومنتهى العبودية. بل كما بين الله تذهب للجهاد وترى من المفاسد ما يقتضي عقلك بادئ الأمر أنك لا تقاتل، قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والعلة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فحيث بين الله العلل لطفا منه بعباده ليزداد العبد يقينا، وحيث أخفى الله ذلك لكي تتحقق في العبد منتهى العبودية. إيش معنى أن الإنسان يطوف بالكعبة سبعة، لماذا لم تكن ثمانية؟ إيش معنى أن يجتمع الناس كلهم في جبل واحد فيضيق الأمر عليهم وربما انتشرت الأمراض، لماذا لم يتفرقوا في عرفة وفي غير عرفة؟ إيش معنى أن يرمي الناس حجارة بحجارة؟ هذا تحار فيه العقول لكن لا تحيله العقول، لأنه ممكن العقل يدرك هنا أن هذا الجمع له مراد. فتخيل لو أن الحج توسع في جبال مكة والمدينة، ماذا يكون من شعائر الإسلام؟ ما يغيظ الكفار وهم لا يرون قوة المسلمين قد جمعت في باب وفي مكان واحد. هذا قد يكون من مرادات الشرع، ولذا ألزمهم بثياب واحدة. المقصود حيث عقل الإنسان مراد الله أو لم يعقل لزمه الاتباع، كذلك الرأي. ولذلك كما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن حنيف لما عاد أو أقبل من صفين قال سهل بن حنيف أيها الناس اتهموا رأيكم، وفي رواية اتهموا الرأي، وفي رواية اتهموا أنفسكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل، وهذا عند البخاري هذا اللفظ، ولو كنت أستطيع أن أرد أمر رسول الله لرددته. انظر كيف وصل الأمر بالرجل أنه رأى برأيه وبعقله أن الأمر على خلاف ما يعتقده من الصواب. قال ولقد قال عمر يا رسول الله في صلح الحديبية، يقول سهل بن حنيف يا رسول الله أليس ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فعلى ما نعطي الدنية في ديننا. الله أكبر، الله أكبر. ولذلك انظر إلى بيان الشرع، سماها دنية، هكذا ظننا والله يغفر لنا وله، رضي الله عنهم، سبقت لهم الحسنى، رضي الله عنهم. ربما أخطأوا، ربما زلوا، فأخذ بيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سماها دنية. قال يا عمر، قال له عمر: ألست نبي الله حقا؟ قال يا عمر: إني رسول الله ولن إني رسول الله ولست أعصيه ولن يضيعني، إني رسول الله ولست أعصيه ولن يضيعني. انظر، هذا عمر رضي الله عنه خير الأمة بعد رسول الله وأبو بكر، وخفي عليه ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك إذا رأيت الرجل يرد الأدلة الشرعية لعقله فاعلم أنه مبتدع صاحب هوى. ولذلك لما يأتي أمثال هذا الغزالي المعاصر صاحب المدرسة العقلية وقد مات، لما يأتي في بعض كتبه ويرد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي أمر بغمس الذبابة، ويرد حديث النبي في قطع الصلاة بالكلب الأسود، قال: لو أتينا بكلب أسود وشرحناه لوجدنا الأسود كالأبيض والأحمر في التكوين الداخلي. هذا قول المعتزلة وقول أهل البدع، وإن كان هذا الرجل له من الصيت ما له، هذا قول أهل البدع، هذا قول المعتزلة. لماذا؟ يردون السنة بعقول مريضة، يردون السنة بعقول مريضة. لذلك لما تكلم هذا الغزالي عن مسألة المس، قال: لماذا لا نرى في بلاد أوروبا يصابون بالمس؟ هكذا يرد أهل البدع، سواء كانوا أحياء أو أمواتا. قاتل الله أهل البدع، كم أضروا الدين وكم هدموا من المعتقدات الصحيحة. وفرض على العبد أن يبين دين الله ولا يبالي بأحد. هؤلاء أصحاب المدرسة العقلية، محمد عبده وجمال الدين الأفغاني وتلميذهم الغزالي اللي هو الغزالي المعاصر صاحب السيرة. المقصود إذن لا ترد الأحاديث، إن عقلت عن الله أمره فالحمد لله، وإن جهلت فكل علم ذلك إلى الله، واعلم أنه حق في الجملة وإن غاب عنك مراد الله. لذلك يقول المعتزلة: قد يأمر الله بالقبيح فيصير حسنا لأن الله أمر به، وقد ينهى الله عن الحسن أي ما يستحسنه العقل فيصير قبيحا. أجاب شيخ الإسلام، قالوا: وقد يظلم الله عباده ولو ظلمهم لكان ظلمه حسنا. قال شيخ الإسلام: وهذا رد للكتاب والسنة. ثم احتج عليهم. أنا أقول لكم، إذا هيأ الله لكم، من لم يقرأ كتب ابن تيمية فقد فاته والله خير كثير، خصوصا في زمان البدع. يقول ابن تيمية في رده ويرد قول هؤلاء أن الشرع أن العقل أن الشرع قد يأمر بالقبيح، يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم عن الله عز وجل: إني حرمت الظلم على نفسي. قال: فلو كان الظلم إن وقع مستحسنا منه لما حرمه على نفسه، فلما حرمه على نفسه دل على أنه لا يفعل إلا ما هو خير وحسن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والشر ليس إليك، على التفصيل اللي سبق في العقيدة الطحاوية. الحاصل أن صحيح المنقول كما يقول ابن تيمية يوافق صحيح المعقول، وأن العقل قد يدرك وقد لا يدرك، وأن الرأي متى خالف الشرع كان باطلا. ولذلك جاء في الصحيحين جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذين اقتتلتا، قال فرمت إحداهما الأخرى بحجر في بطنها فأسقطت حملها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بغرة عبد أو أمة، فقال الذي قضي أو حكم عليه عصبة المرأة، قال أغرم من لا أكل ولا شرب ولا استهل ولا نطق، معنى كلامه، فقال صلى الله عليه وسلم سجع كسجع الكهان، أي الدجالين يأتون بالكلمات التي فيها سجع وتجانس في ميزانه، قال سجع كسجع الكهان. لماذا؟ الرجل استخدم عقله، كيف أغرم وأدفع الدية من لا أكل ولا شرب ولا استهل ما صرخش؟ قال فذلك بطل، وعند مسلم فذلك يطل، فقال صلى الله عليه وسلم سجع كسجع الكهان. ثم ما بين الإمام البربهاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الدين وفهم ذلك عنه أصحابه، فلا نجاة للعبد إلا أن يفهم الدين بفهم الصحابة رضي الله عنه. وأما قول الشيخ رحمة الله عليه فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر، من خالف الصحابة في شيء، أدنى شيء يخالف الإنسان فيه الصحابة فقد وقع في الكفر. لا يخلو أن يخالف الإنسان الصحابة في أمر معلوم ظاهر جلي وهو معلوم من الدين ضرورة، فلا نزاع عندئذ أنه يكون كافرا. فمن استحل الحرام أو حرم الحلال أو اعتقد العقائد الباطلة التي تخالف اعتقاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما من أمور المعتقد الظاهرة الجلية التي هي معلومة من الدين بالضرورة، لا شك أنه كافر. فمن أتى ليعبد حجرا أو شجرا أو أن يذبح لولي متقربا إليه قاصدا سؤاله هذا كافر، اللهم إلا باب العذر بالجهل فبابه فيه تفصيل سبق الكلام عليه. ولكن الرجل قد يخالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر يشتبه عليه وفي أمر فيه شيء من الخفاء، فمثل ذلك يعذر الرجل فيه حتى تقام عليه الحجة، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه معاذ بن جبل وسجد بين يديه اشتبه عليه الأمر، لما جاءت أمنا عائشة وقد تبعت النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى البقيع ظانة أنه ذهب إلى بعض نسائه، ثم لما قفل راجعا استعجلت حتى جاءت وقد جهشها النفس، فعلم صلى الله عليه وسلم أنها لم تكن نائمة، قال لتخبرني أو لينزلن الوحي، قالت يا رسول الله أو يعلم الله ما في قلوب العباد أو ما في أنفس العباد، إذن كانت تظن أن الله لا يعلم. من اعتقد أن الله لا يعلم فهو كافر، لا سيما عندما ظهر أمر الدين، ولكنه إذا نشأ في جاهلية أو إذا نشأ في بادية ونحو ذلك وجهل مثل ذلك، أمنا عائشة أم المؤمنين قد غاب عنها أمر ذلك. كذلك الرجل الذي أمر أن يحرق، أمر بنيه أن يحرقوه، وحديثه في الصحيحين وظن أنه إن فعل ذلك يعجز الله أن يبعثه. كل ذلك يبين هذا التفصيل الذي ذكرته. فلا شك أن في عبارة الشيخ شيء من التوسع، لا شك أن في عبارة الشيخ شيء من التوسع. اللهم، إلا إن كان يقصد الرجل رحمه الله بقوله فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين الظاهر الجلي، عندئذ يستقيم كلام الرجل. وأستحسن تعقب أخونا خالد الربادي، أستحسن أنه علق هنا بنحو من التعليق الذي ذكرته، فهذا من محاسن المعلق على الكتاب، فجزاه الله خيرا. فقد علق أخونا خالد الربادي هنا فقال: وهذا ليس على إطلاقه، وهذا ليس على إطلاقه، فالكفر لا يطلق إلا على من تحقق وقوعه في مكفر من المكفرات وانتفت عنه موانع التكفير، وذكر عن شيخ الإسلام شيء من ذلك. هذا يستحسن من الرجل، جزاه الله خيرا. نعم. أما قوله فلا تتبع شيئا بهواك، هذا باب أهل البدع في اتباع الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله. جيد، أعد يا عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله. فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. أحسن، بارك الله فيك. نقف هنا والله أعلم. نعم، هاتوا أسئلتكم، ومن أحب أن ينصرف قبل الصلاة فليستعجل بالانصراف. نعم، إيش عندك علاء؟ نعم، أنا مستمع. حاجة أيوة. معلوم، هذا كلام معلوم، وأنا بينت هذا، ويأتي إن شاء الله في شرح السنة للبربهاري يأتي زيادة بيان، لكني أقول الآن باختصار. اجلس تفضل. إن أهل العلم قد تكلموا في هذا الحديث، ستفترق، افترقت اليهود على كذا، وافترقت النصارى على كذا، وستفترق أمتي. هل هذا الحديث يشمل هذه الجماعات الإسلامية على الساحة أم لا؟ تكلم الناس في هذا. طيب، وأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فصل الأمر وبينه، قال: وهي الجماعة، فإذا وجدت أي جماعة كافرة كانت أو غير كافرة لا تعتقد معتقدات أصحاب النبي فتدخل في الحديث، ويأتي زيادة البيان فلا تستعجلوا، والله أعلم.